سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يشكل علينا أن الإبل لها أماكن تأوي إليها، وهذه لا إشكال فيها، ولكن هناك أماكن تناخ فيها عند المياه أو بعد شربها، هل يشملها النهي أيضا؟ وهل النهي خاص بحال وجودها في المعاطن أو هو عام؟ أثابكم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ثبتت به السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وأعطان الإبل يشمل موضعين: الموضع الأول المكان الذي تمرح فيه وتبيت لا إشكال، والموضع الثاني هو الموضع الذي يكون عند موارد المياه، فإنهم كانوا إذا وردت الماء أراحوها لكي تشرب ثانية، هذا مكان تتعطن وتبرك فيه، لأن العطن أصله البروك، فيشمله النهي في أصح قولي العلماء رحمهم الله أن أماكن بروكها عند المياه يشملها النهي، ولذلك لا يصلى فيه على ظاهر نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.